بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل القراءة في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، ووصلنا إلى المجلس الثالث من مجالس شهر ربيع الأول، وهو في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: خرج، أي البخاري ومسلم في الصحيحين، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فعجبنا. قال: فعجبنا، صفحة 176. قال: فعجبنا، وقال الناس: انظروا انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يعني هم لم يفهموا ما فهمه أبو بكر رضي الله عنه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقى في المسجد خوخة إلا سدت، إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. الموت مكتوب على كل حي من الأنبياء والرسل وغيره. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، وإنما ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، الآيتين. خلق الله تعالى آدم من تراب ونفخ فيه من روح، فكانت روحه في جسده وأرواح ذريته في أجسادهم في هذه الدار عارية، وقضى عليه وعلى ذريته أنه لا بد من أن يسترد أرواحهم من هذه الأجساد ويعيد أجسادهم إلى ما خلقت منه وهو التراب، ووعد أن يعيد الأجساد من الأرض مرة ثانية، ثم يرد إليها الأرواح مرة ثانية تمليكا دائما لا رجعة فيه في دار البقاء. قال الله تعالى: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وقال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال سبحانه: وقال والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وأرانا دليلا في هذه الدار على إعادة الأجساد من التراب بإنبات الزرع من الأرض وأحياء الأرض بعد موتها بالمطر، ودليلا على إعادة الأرواح إلى أجسادها بعد المفارقة بقبض أرواح العباد في منامهم وردها إليهم في يقظتهم، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي مسند الإمام بزار عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم لما ناموا عن الصلاة، يعني صلاة العشاء لما تأخر عنهم الرسول، فأخذوا ينتظرون الصلاة حتى نام بعضهم في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد، فيقبضها إذا شاء ويرسلها إذا شاء. استعدي للموت يا نفس واسعي لنجاة فالحازم المستعد. قد تيقنت أنه ليس للحي خلود ولا من الموت بد، إنما أنت مستعيرة ما سوف تردين والعواري ترد. وقال غيره: فما أهل الحياة لنا بأهلي، ولا دار الحياة لنا بداري، وما أموالنا والأهل فيها، ولا أولادنا إلا عواري. عواري يعني جمع عارية يعني. وأنفسنا إلى أجل قريب سيأخذها المعير من المعار. مفارقة الجسد للروح لا تقع إلا بعد ألم عظيم تذوقه الروح والجسد جميعا، فإن الروح قد تعلقت بها بهذا الجسد وألفته واشتدت ألفتها له وامتزاجها به ودخولها فيه حتى صار كالشيء الواحد، فلا يتفارقان إلا بجهد شديد وألم عظيم. ولم يذق ابن آدم في حياته ألما مثله، وإلى ذلك الإشارة بقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. فالموت له إيه؟ ذوق، يعني يشعر به الإنسان. قال الربيع بن خثيم: أكثروا من ذكر هذا الموت، جزاك الله خير، أكثروا من ذكر هذا الموت فإنكم لم تذوقوا قبله مثله. ويتزايد الألم بمعرفة المحتضر بأن جسده إذا فارقته الروح صار جيفة مستقذرة يأكله الهوام ويبليه التراب حتى يعود ترابا، وأن الروح المفارقة له لا تدري أين مستقرها، هل هو في الجنة أو في النار، فإن كان عاصيا مصرا على المعصية إلى الموت فربما غلب على ظنه أن روحه تصير إلى النار فتتضاعف بذلك حسرته وألمه، وربما كشف له مع ذلك عن مقعده من النار فيراه أو يبشر بذلك، فيجتمع له مع كرب الموت وألمه العظيم معرفته بسوء مصيره والعياذ بالله. وهذا هو المراد بقول الله عز وجل: والتفت الساق بالساق، على ما فسره به كثير من السلف، فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت، فلا تسأل عن سوء حاله. وقد سمى الله ذلك سكرة لأن ألم الموت مع ما ينضم إليه يسكر صاحبه فيغيب عقله غالبا، قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ألا للموت كأس أي كأسي، وأنت لكأسه لابد حاسي، ألا للموت كأس أي كاسي، وأنت لكاسه لابد حاسي، إلى كم والممات إلى قريب تذكر بالممات وأنت ناسي؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكر الموت، وفي الإكثار من ذكر الموت فوائد، منها أنه يحث على الاستعداد له قبل نزوله، ويقصر الأمل ويرضي بالقليل من الرزق، ويزهد في الدنيا، ويرغب في الآخرة، ويهون مصائب الدنيا، ويمنع من الأشر والبطر والتوسع في لذات الدنيا. وفي حديث أبي ذر المرفوع الذي خرجه ابن حبان في صحيحه وغيره، إن صحف موسى عليه السلام كانت عبرا فيها عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، عجبت لمن رأى الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها. وقد روي أن الكنز الذي كان للغلامين اللي هما في سورة الكهف كان لوحا من ذهب مكتوب فيه هذا أيضا، أو مكتوب فيه هذا أيضا. قال الحسن يعني البصري إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمه، فالتمسوا عيشا لا موت فيه، اللي هو عيش الآخرة. وقال فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. وقال غيره ذهب ذكر الموت بلذاذة كل عيش وسرور كل نعيم، ثم بكى وقال واها لدار لا موت فيها، يعني نريد دارا لا موت فيها وهي دار الخلد. اذكر الموت هازم اللذات وتهيأ لمصرع سوف ياتي. ولغيره يا غافل القلب عن ذكر المنيات، عما قليل سنلقى بين أموات، فاذكر محلك من قبل الحلول به، وثب إلى الله من لهو ولذات، إن الحمام له وقت إلى أجل، فاذكر مصائب أيام وساعات، لا تطمئن إلى الدنيا وزينتها، قد آن للموت يا ذا اللب أن ياتي. وقال بعض السلف شيئان قطعا عني لذاذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن المنايا بغتة ستعاجله، وكيف يلذ العيش من كان موقنا بأن إله الخلق لا بد سائله. قال أبو الدرداء كفى بالموت واعظا، وكفى بالدهر مفرقا، اليوم في الدور وغدا في القبور. كلامه جميل قوي، الله يرحمه. اذكر الموت وداوم ذكره، ان في الموت لذي اللب عبر، وكفى بالموت فاعلم واعظا، لمن الموت عليه قد قدر. غفلة الانسان عن الموت مع انه لابد له منه من العجب، والموجب لها طول الأمل. كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح، لبني الدنيا من الموت غبوق وصبوح، سيصير المرء يوما جسدا ما فيه روح، بين عيني كل حي علم الموت يلوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح. لما كان الموت مكروها بالطبع لما فيه من الشدة والمشقة العظيمة، لم يمت نبي من الأنبياء حتى يخير، ولذلك وقع التردد فيه في حق المؤمن، كما في حديث أبي هريرة: يخير يعني أن يمد له في الدنيا أو أن يموت يعني. طبعا الأنبياء كلهم اختاروا ما عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك وقع التردد فيه في حق المؤمن، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. طبعا التردد في حق الله عز وجل ليس التردد الذي يكون عن عجز كما هو الحال في الإنسان، قال ابن أبي مليكة: لما قبض إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل: كيف وجدت الموت؟ قال: يا ربي كأن نفسي تنزع بالسلة. فقال: هذا وقد هون عليك الموت. وقال أبو إسحاق: قيل لموسى عليه السلام: كيف وجدت طعم الموت؟ قال: وجدته كسفود أدخل في صوف فاجتذب. قال: هذا وقد هون عليك الموت. ويروى أن عيسى عليه السلام كان إذا ذكر الموت يقطر جلده دما، وكان يقول للحواريين: ادعوا الله أن يخفف عني الموت، فلقد خفت الموت خوفا، أوقعني مخافة الموت على الموت. كيف يطمع في البقاء ما من الأنبياء إلا مات؟ كيف يطمع في البقاء وما من الأنبياء إلا مات؟ أم كيف يؤمن هجوم المنايا ولم يسلم الأصفياء والأحباء؟ هيهات هيهات، قد مات كل نبي ومات كل نبيه ومات كل شريف وعاقل وسفيه، لا يوحشنك طريق كل الخلائق فيه. أول ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء عمره باقتراب أجله بنزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح، فإن المراد من هذه السورة أنك يا محمد إذا فتح الله عليك البلاد ودخل الناس في دينك الذي دعوتهم إليه أفواجا فقد اقترب أجلك، فتهيأ للقائنا بالتحميد والاستغفار، فإنه قد حصل منك مقصود ما أمرت به من أداء الرسالة والتبليغ، وما عندنا لك خير من الدنيا. يعني الذي، ما هنا بمعنى الذي، والذي عندنا أي في الآخرة خير من الدنيا، فاستعد للنقلة إلينا. قال ابن عباس: لما نزلت هذه السورة نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فأخذ في أشد ما كان اجتهادا في أمر الآخرة. وروي في حديث أنه تعبد حتى صار كالشن البالي، وكان يعرض القرآن كل عام على جبريل مرة، فعرضه ذلك العام مرتين، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل عام، فاعتكف في ذلك العام 20 وأكثر من الذكر والاستغفار. قالت أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: سبحان الله وبحمده، يعني إيه؟ عملا بالآية: فسبح بحمد ربك. فذكرت ذلك له فقال: إني أمرت بذلك، وتلا هذه السورة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقلت له: إنك تدعو بدعاء لم تكن تدعو به قبل اليوم. قال: إن ربي أخبرني أني سأرى على من في أمتي، وأني إذا رأيته أن أسبح بحمده وأستغفره وقد رأيته. ثم تلا هذه السورة. يعني كانت هذه إيه علامة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهم ذلك ابن عباس وعمر وغيره. إذا كان سيد المحسنين يؤمر بأن يختم أعماله بالحسنى فكيف يكون حال المذنب المسيء المتلوث بالذنوب المحتاج إلى التطهير؟ من لم ينذره باقتراب أجله وحي أنذره الشيب وسلب أقرانه بالموت. كفى مؤذنا باقتراب الأجل، شباب تولى وشيب نزل، وموت اللذات هل بعده بقاء يؤمله من عقل؟ إذا ارتحلت قرناء الفتى على حكم ريب المنون ارتحل. قال وهيب بن الورد: إن لله ملكا ينادي في السماء كل يوم وليلة أبناء الخمسين، زرع دنا حصاده أبناء الستين. يبقى هنا أبناء الخمسين، زرع دنا حصاده أبناء الستين، هلموا إلى الحساب أبناء السبعين، ماذا قدمتم وماذا أخرتم؟ أبناء الثمانين لا عذر لكم. وعن وهب اللي هو وهب ابن المنبه قال ينادي مناد: أبناء الستين عدوا أنفسكم في الموتى. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى من بلغه ستين من عمره. وفي حديث آخر: إذا كان يوم القيامة نودي أين أبناء الستين، وهو العمر الذي قال الله تعالى فيه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك، يعني مش هتعيش أكثر من اللي عشته. وفي حديث آخر: معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين. وفي حديث آخر: إن لكل شيء حصادا، وحصاد أمتي ما بين الستين إلى السبعين. وفي هذا المعترك قبض النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان الثوري: من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفنا، يعني 63. وإن امرأ قد سار 60 حجة إلى منهل من وروده لقريب، من ورده لقريب. قال الفضيل يعني ابن عياض لرجل: كم أتى عليك؟ قال 60 سنة. قال له: أنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك، يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إن لله وإن إليه راجعون. يعني إيه؟ يعني اقتربنا من أن نلقى الله عز وجل. مرة أنا كنت، دي من الحكايات اللي حصلت في حياتي، يعني كنت صغير، يعني كان عندي 20 سنة كده، وكنت أنا إيه وصديق لي رحنا ميدان الأزهر. ميدان الأزهر طبعا بيبقى هناك في إيه مكتبات وكتب، وكنا رايحين نشتري كتب يعني نعمل مصلحة يعني. وكنا تأخرنا فخشينا أن نذهب فنجد المكتبة أغلقت، فكنا بنجري، فواحد وقفنا رجل كده كبير يعني ولحية بيضة، فقال: بتجري ليه يا ابني؟ بتجري ليه؟ ما أنا جريت قبلك ما لقيتش حاجة. يعني انا بقالي 80 سنه بجري ما لقيتش حاجه قدامي، ما فيش حاجه، فانت بتجري ليه؟ هتاخد نصيبك يعني، ما تستعجلش. فقال فضيل: من علم انه لله عبد وانه اليه راجع فليتعلم انه موقوف وانه مسؤول فليعد للمساله جوابا. فقال له الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. سهل أو فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقى. وبما بقي. خذ في جد فقد تولى العمر، كم ذا التفريط قد تدان الأمر. أقبل فعسى يقبل منك العذر، كم تبني كم تنقض كم ذا الغدر. وما زال يعرض باقتراب أجله في آخر عمره، فإنه لما خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال للناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يعني الرسول كان يمهد لهم وطفق يودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. فلما رجع من حجته إلى المدينة جمع الناس بماء يدعى خما في طريقه بين مكة والمدينة، فخطبهم وقال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، يعني ملك الموت. ثم حض على التمسك بكتاب الله ووصى بأهل بيته، ثم إنه لما بدأ به مرض الموت خير بين لقاء الله عز وجل وبين زهرة الدنيا والبقاء فيها ما شاء الله، فاختار لقاء الله وخطب الناس وأشار إليهم بذلك إشارة من غير تصريح. وكان ابتداء مرضه صلى الله عليه وسلم في أواخر شهر صفر، وكانت مدة مرضه 13 يوما في المشهور، وقيل 14 يوما، وقيل 12 يوما، وقيل 10 أيام، وهو غريب. وكانت خطبته التي خطب بها في حديث أبي سعيد هذا اللي هو صدر به الباب الذي نتكلم عليه هنا في ابتداء مرضه، ففي المسند وصحيح ابن حبان عن أبي سعيد قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو معصوب الرأس، فقام على المنبر فقال: إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. قال: فلم يفطن أو لم يفطن أو لم يفطن أظن والجميع صحيح يعني لها أحد من القوم إلا أبو بكر، فقال: بأبي وأمي بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. قال: ثم هبط عني المنبر فما رؤي عليه حتى الساعة صلى الله عليه وسلم. وفي المسند عن أبي مويهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة إلى البقيع فاستغفر لأهل البقيع وقال: ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، يتبع آخرها أولها، الآخر شر من الأول من الأولى، الآخرة شر من الأولى، يعني الفتن الأخرى الآخرة. ثم قال: يا أبا مويهبة، إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلدة ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي، فاخترت لقاء ربي والجنة. ثم انصرف فابتدأ وجعه الذي قبضه الله فيه صلى الله عليه وسلم. لما قويت معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بربه ازداد حبه له وشوقه إلى لقائه، فلما خير بين البقاء في الدنيا وبين لقاء ربه اختار لقاءه على خزائن الدنيا والبقاء فيها. سئل الشبلي: هل يقنع المحب بشيء من حبيبه دون مشاهدته؟ فأنشد: والله لو أنك توجتني والله لو أنك توجتني بتاج كسرى ملك المشرق، ولو بأموال الورى جدت لي أموال من باد ومن قد بقي، قلت لي لا نلتقي ساعة اخترت يا مولاي أن نلتقي. لما عرض الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر باختياره اللقاء على البقاء ولم يصرح خفي المعنى على كثير ممن سمع، ولم يفهم المقصود غير صاحبه الخصيص به ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني أبا بكر، وكان أعلم الأمة بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما فهم المقصود من هذه الإشارة بكى وقال بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا، فسكن الرسول صلى الله عليه وسلم جزعه وأخذ في مدحه والثناء عليه على المنبر ليعلم الناس كلهم فضله فلا يقع عليه اختلاف في خلافته، فقال إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وهذا طبعا إشارة من رسول الله إلى أن أبا بكر هو الخليفة بعده، ليس هناك أحاديث فيها تنصيص على أن أبا بكر هو الخليفة بعد، ولكن أخذ ذلك من إشارات الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إجمع الصحابة في قصة بني ساعدة. وفي رواية أخرى أنه قال ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر، خرجه الترمذي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله لم يصلح له أن يتخايل مخلوقا، فإن الخليل من جرت محبة خليله منه مجرى الروح، ولا يصلح هذا لبشر، كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. ولهذا المعنى قيل إن إبراهيم الخليل عليه السلام أمر بذبح ولده، ولم يكن المقصود إراقة دم الولد، بل تفريغ محل الخلة لمن لا يصلح أن يزاحمه فيها أحد، يعني أن يكون سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد ابتلائه بهذا الابتلاء أن لا يكون لأحد في قلبه مكانة، بل كل قلبه مملوء بحب الله سبحانه وتعالى. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يبقين خوخة في المسجد إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، في رواية سد هذه الأبواب الشارعة في المسجد إلا باب أبي بكر، وفي هذا إشارة إلى أن أبا بكر هو الإمام بعده، فإن الإمام يحتاج إلى سكن المسجد والاستفراق فيه بخلاف غيره، وذلك من مصالح المسلمين المصلين في المسجد. ثم أكد هذا المعنى بأمره صريحا أن يصلي بالناس أبو بكر، لما قال مروا أبو بكر فليصلي إيه؟ بالناس، فروجع في ذلك فغضب عليه الصلاة والسلام، وقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فولاه إمامة الصلاة دون غيره، وأبقى استطراقه من داره إلى مكان الصلاة، وسد الاستطراق عن غيره أو على غيره. وفي هذا إشارة واضحة إلى استخلافه على الأمة دون غيره، ولهذا قالت الصحابة رضي الله عنهم عند بيعة أبي بكر رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، ولما قال أبو بكر قد أقلتكم بيعتي قال علي لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا يؤخرك. لما انطوى بساط النبوة من الأرض بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرق على وجه الأرض أكمل من درجة الصديقية، وأبو بكر رأس الصديقين رضي الله عنه، فلهذا استحق خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم والقيام مقامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب لأبي بكر كتابا لئلا يختلف عليه، ثم أعرض عن ذلك لعلمه أنه لا يقع غيره، فقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وربما كان ترك ذلك لئلا يتوهم متوهم أن نصه على خلافته كانت مكافأة ليده التي كانت له، والولايات كلها لا يقصد بها مصلحة المولى أو المولي، بل مصلحة المسلمين عامة. وكان أول ما ابتدي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرضه وجع رأسه، ولهذا خطب وقد عصب رأسه بعصابة دسماء أي سوداء. وكان صداع الرأس والشقيقة، الشقيقة هي صداع الرأس، تسمى الشقيقة لأنها تشق الرأس كما أصابني منذ أيام، يعني كان عندي شقيقة صداع النصفي ابن سلم. وكان صداع الرأس والشقيقة يعتريه كثيرا في حياته عليه الصلاة والسلام ويتألم منه أياما. وصداع الرأس من علامات أهل الإيمان وأهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. يبقى بناخد أدوية ليه؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف أهل النار فقال: هم الذين لا يألمون رؤوسهم. ودخل عليه أعرابي فقال له: يا أعرابي، هل أخذك هذا الصداع؟ فقال: وما الصداع؟ ما يعرفوش أصلا. قال: عروق تضرب على الإنسان في رأسه. فقال: ما وجدت هذا. فلما ولى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. خرجه الإمام أحمد والنسائي. يعني كما قال بعض السلف: لولا الأمراض لقدمنا على الله مفاليس. يعني احنا مقصرون في عمل في الطاعات وفي العبادات وفي قراءة القرآن وفي أبواب البر، مقصرون. الأمراض دي بتبقى كفارة، فلولا الأمراض لقدمنا على الله مفاليس، مفيش حاجة يعني ناخد منها حسنات. والأمراض كفارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرض كفارة لكل مؤمن. طبعا هذا إذا صبر واحتسب. وقال كعب: أجد في التوراة لولا أن يحزن عبدي المؤمن لعصبت الكافر بعصابة من حديد لا يصدع أبدا. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بودئ فيه فقلت: ورأساه. فقال: وددت أن ذلك كان وأنا حي فهيأتك ودفنتك. يعني فقلت: غيرا، يعني وأنا غيران، يعني كأني بك في ذلك اليوم عروسا ببعض نسائك. فقال: أنا ورأسا، وادعو إلي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنى متمن: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وخرج البخاري بمعناه ولفظه أن عائشة رضي الله عنها قالت: ورأسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. قالت عائشة: واثكلاه، والله إني لأظنك تحب موتي، لو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. يعني تحت إنساني على طول، يعني تروح تقعد مع زوجة تانية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأسه. وذكر بقية الحديث. هم النساء كده عندهم سوء ظن يعني. وفي المسند أيضا عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي ربما يلقي الكلمة ينفع الله بها، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثا. قلت: يا جارية، ضعي لي وسادة على الباب. وعصبت رأسي فمر بي فقال: يا عائشة، ما شأنك؟ فقلت: أشتكي رأسي. فقال: أنا ورأسه. فذهب فلم يلبث إلا يسيرا حتى جيء به محمولا في كساء، فدخل علي فبعث إلى النساء وقال إني اشتكيت وإني لا أستطيع أن أدور بينكن فأذن لي فلأكن في عند عائشة. وفيه أيضا عنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسه، قال بل أنا ورأسه، ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، فقلت لك أني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه. فقد تبين أن أول مرضه صلى الله عليه وسلم كان صداع الرأس، والظاهر أنه كان من حمى، فإن الحمى اشتدت به في مرض، فكان يجلس في مخضب ويصب عليه الماء من سبع قرط لم تحلل أوكيتهن يتبرد بذلك، وكان عليه قطيفة، فكانت حرارة الحمى تصيب من وضع يده عليه من فوقها، فقيل له في ذلك فقال إن كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر، يعني الأنبياء، وقال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم عليه الصلاة والسلام. ومن شدة وجعه كان يغمى عليه في مرض ثم يفيق، وحصل له ذلك غير مر، فأغمي عليه مرة وظنوا أن وجعه ذات الجنب فلدوه، فلما أفاق أنكر ذلك وأمر أن يلد من لده، وقال إن الله لم يكن ليسلطها علي، يعني ذات الجنب، ولكنه من الأكلة التي أكلتها يوم خيبر، اللي هي من الشاء التي سممتها اليهودية. نعم لم يمت منها، ولكن كان لها أثر حتى مات صلى الله عليه وسلم، يعني أنه نقض عليه سم الشاة التي أهدتها له اليهودي فأكل منها يومئذ، فكان ذلك يثور عليه أحيانا، فقال في مرض موته ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. فكان ابن مسعود وغيره يقولون إنه مات شهيدا من السم صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة ما رأيت أحدا كان أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عنده في مرضه سبعة دنانير، فكان يأمرهم بالصدقة بها ثم يغمى عليه فيشتغلون بوجعه، فدعا بها فوضعها في كفه وقال ما ظن محمد بربه لو لقي الله وعنده هذه، ثم تصدق بها كلها، فكيف يكون حال من لقي الله وعنده دماء المسلمين وأموالهم المحرمة، أعوذ بالله. وما ظنه بربه ولم يكن عندهم في مرضه دهن للمصباح يوقد فيه. فلما اشتد وجعه ليلة الاثنين أرسلت عائشة بالمصباح إلى امرأة من النساء فقالت قطري لنا في مصباحنا من عكة السم، يعني شوف حتى ما كان عندهم الدهن الذي يستضيئون به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسى في جديد الموت، وكان عند عائشة إزار غليظ مما يصنع باليمن وكساء من الملبدة، فكانت تقسم بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض فيهما. ودخلت عليه فاطمة رضي الله عنها في مرضه فسارها بشيء فبكت ثم سارها فضحكت، فسئلت عن ذلك فقالت لا أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفي سئلت فقلت أخبرني أنه يموت في مرضي فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به وأني سيدة نساء العالمين فضحكت. فلما احتضر صلى الله عليه وسلم اشتد به الأمر، فقالت عائشة ما أغبط أحدا يهون عليه الموت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وكان عنده قدح من ماء فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول اللهم أعني على سكرات الموت. قالت وجعل يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وفي حديث مرسل أنه قال اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل، اللهم فأعني على الموت وهونه علي صلى الله عليه وسلم. ولما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل تغشاه الكرب. قالت فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فقال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم. وفي حديث خرج ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة إنه قد حضر من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، الموافاة يوم القيامة. ولم يقبض صلى الله عليه وسلم حتى خير مرة أخرى بين الدنيا والآخرة. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. فقلت الآن لا يختارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح، يعني وهو سليم، يعني مش الحكم مش الحديث صحيح، ويعني وهو يعني النبي سليم يعني غير مريض. فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وفي رواية أنه أصابه بحة شديدة فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت فظننت أنه خير، وهذه الروايات مخرجة في صحيح البخاري وغيره. وقد روي ما يدل على أنه قبض ثم رأى مقعده من الجنة ثم ردت إليه نفسه ثم خير. ففي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا تقبض نفسه ثم يرى الثواب ثم ترد إليه فيخير بين أن ترد إليه أو أن يلحق، فكنت قد حفظت ذلك منه فإني لمسندته إلى صدري، فنظرت إليه حتى مالت عنقه فقلت قد قضى أي مات. قالت فعرفت الذي قال، فنظرت إليه حتى ارتفع ونظر فقلت إذا والله لا يختارنا. فقال مع الرفيق الأعلى في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى آخر الآية. وفي صحيح ابن حبان عنها قالت أغمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجري فجعلت أمسحه وأدعو له بالشفاء، فلما أفاق قال لا بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. وفيه وفي المسند عنها أنها كانت ترقيه في مرضه الذي مات فيه فقال ارفعي يدك فإنها كانت تنفعني في المدة، يعني قبل ذلك. قال الحسن لما كرهت الأنبياء الموت هون الله ذلك عليهم بلقاء الله عز وجل وبكل ما أحب من تحفة أو كرامة، حتى إن نفس أحدهم لتنزع من بين جنبيه وهو يحب ذلك لما قد مثل له، يعني مما يكون له بعد الموت. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يهون علي الموت أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. وخرج ابن سعد وغيره مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيتها في الجنة لا يهون بذلك علي موتي كأني أرى كفيها، يعني عائشة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله عنها حبا شديدا حتى لا يكاد يصبر عنها، فمثلت له بين يديه في الجنة ليهون عليه موت، فإن العيش إنما يطيب باجتماع الأحبة. وقد سأله رجل أي الناس أحب إليك، فقال عائشة، فقال له فمن الرجال؟ قال أبوها. ولهذا قال لها في ابتداء مرضه لما قالت ورأساه: وددت أن ذلك كان وأنا حي فأصلي عليك وأدفنك، فعظم ذلك عليها وظنت أنه يحب فراقها، يعني الرسول يتمنى أن يدعو لها حتى يعني تحظى بدعاء النبي وببركة دعاء النبي، هي فهمت العكس، هم النساء كده، وظنت أنه يحب فراقها وإنما كان يريد تعجيلها بين يديه ليقرب اجتماعهما. وقد كان عائشة مضغت له صلى الله عليه وسلم سواكا وطيبته برقيها ثم دفنته إليه فاستن به، أي تسوك به أحسن استنان، فدفعته ثم دفعته إليه، وهو عبد الرحمن أخوها كان معه سواك فأخذته فمضغته حتى تلينه وأعطته للرسول، فطبعا أصاب السواك لعاب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم ذهب يتناوله فضعفت يده عنه فسقط من يده، فكانت عائشة تقول: جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. والحديث مخرج في الصحيحين. وفي حديث خرجه العقيلي أنه صلى الله عليه وسلم قال لها في مرضه: ائتيني بسواك رطب أمضغيه ثم ائتيني به أمضغه لكي يختلط ريقي بريقك لكي يهون به علي عند الموت. قال جعفر بن محمد عن أبيه: لما بقي من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث نزل عليه جبريل عليه السلام فقال: يا أحمد، إن الله قد أرسلني إليك إكراما لك وتفضيلا لك، وخاصة لك يسألك عما هو أعلم به منك، يقول لك: كيف تجدك؟ فقال: أجدني يا جبريل مغمومة، وأجدني يا جبريل مكروبة. ثم أتاه في اليوم الثاني فقال له مثل ذلك، ثم أتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك، ثم استأذن فيه ملك الموت فقال جبريل: يا أحمد، هذا ملك الموت يستأذن عليك، ولم يستأذن على آدمي كان قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك. فقال: إذن له. فدخل ملك الموت فوقف بين يديه فقال: يا رسول الله، يا أحمد، إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمر، إن أمرتني أن أقبض نفسك قبضتها، وإن أمرتني أن أتركها تركتها. قال: وتفعل يا ملك الموت؟ قال: بذلك أمرت أن أطيعك في كل ما تأمرني به. فقال جبريل: يا أحمد، إن الله قد اشتاق إليك. قال: فامضي يا ملك الموت، يا ملك الموت، لما أمرت به؟ فقال جبريل عليه السلام: السلام عليك يا رسول الله، هذا آخر موطئي من الأرض، إنما كنت حاجتي من الدنيا، وجاءت التعزية، يسمعون الصوت والحس ولا يرون الشخص، السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، إنما المصاب من حرم الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين من في شهر ربيع الأول بغير خلاف، وكان قد كشف الستر في ذلك اليوم والناس في صلاة الصبح خلف أبي بكر، فهم المسلمون أن يفتتنوا في من فرحهم برؤيته صلى الله عليه وسلم حين نظروا إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، وظنوا أنه يخرج للصلاة، فأشار إليهم أن مكانكم، ثم أرخى الستر صلى الله عليه وسلم، وتوفي صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم. وظن المسلمون أنه صلى الله عليه وسلم قد برئ من مرضه لما أصبح يوم الاثنين مفيقا، فخرج أبو بكر إلى منزله بالسنح خارج المدينة، ده اسم مكان، فلما ارتفع الضحى من ذلك اليوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل توفي حين زاغت الشمس والأول وأصح، توفي حين اشتد الضحى من يوم الاثنين في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة حين هاجر إليها، واختلفوا في تعيين ذلك اليوم من الشهر، فقيل كان أوله، وقيل ثانيه، وقيل ثاني عشره، وقيل ثالث عشره، وقيل خامس عشره، والمشهور بين الناس أنه كان ثاني عشر ربيع الأول. وقد رد ذلك السهيلي وغيره بأن وقفة حجة الوداع في السنة العاشرة كانت الجمعة، وكان أول ذي الحجة فيها الخميس، ومتى كان كذلك لم يصح أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول، سواء حسبت الشهور الثلاثة أعني ذا الحجة ومحرما وصفرا كلها كاملة أو ناقصة، أو بعضها كاملة وبعضها ناقصة. ولكن أجيب عن هذا بجواب حسن، وهو أن ابن إسحاق ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي الاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول، وهذا ممكن، فإن العرب تؤرخ بالليالي دون الأيام، ولكن لا تؤرخ إلا بليلة مضى يومها، فيكون اليوم تبعا لليلة، وكل ليلة لم يمضي يومها لم يعتد بها. وكذلك إذا ذكروا الليالي في عدد فإنهم يريدون بها الليالي مع أيامهم، فإذا قالوا عشر ليال فمرادهم بأيامها. ومن هنا تتبين صحة قول الجمهور في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها، وأن اليوم العاشر من جملة تمام العدة خلافا للأوزاعي. وكذلك قال الجمهور في أشهر الحج إنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وأن يوم النحر داخل فيها لهذا المعنى خلافا للشافعي. وحينئذ فيوم الاثنين الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ثالث عشر الشهر، لكن لما لم يكن يومه قد مضى لم يؤرخ بليلته، إنما أرخوا بليلة الأحد ويومها وهو الثاني عشر. فلذلك قال ابن إسحاق توفي الاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول والله أعلم. واختلفوا في وقت دفنه، فقيل دفن من ساعته وفيه بعد، وقيل من ليلة الثلاثاء، وقيل يوم الأربعاء، وقيل ليلة الأربعاء. ولما توفي صلى الله عليه وسلم اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يثق القيامة، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يثق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال إنما بعث إليه كما بعث إلى موسى، وكان من هؤلاء عمر، وبلغ الخبر أبا بكر فأقبل مسرعا من حتى دخل بيت عائشة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى فكشف عن وجهه الثوب وأكب عليه وقبل وجهه مرارا وهو يبكي وهو يقول ونبياه وخليلاه وصفياه، وقال إن لله وإن إليه راجعون. مات والله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم دخل المسجد وعمر يكلم الناس وهم مجتمعون عليه، فتكلم أبو بكر وتشهد وحمد الله، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. فاستيقن الناس كلهم بموته، وكأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل أن يتلوها أبو بكر، فتلقاها الناس منه فما يسمع أحد إلا يتلوها. وقالت فاطمة رضي الله عنها يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، يا أبتاه من ربه ما أدناه. وعاشت بعده ستة أشهر، فما ضحكت في تلك المدة وحق لها ذلك على مثل ليلى يقتل المرء نفسه، وإن كان من ليلى على الهجر طاوية. كل المصائب تهون عند هذه المصيبة. في سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه يا أيها الناس إن أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. قال أبو الجوزاء كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة جاء أخوه فصافحه ويقول يا عبد الله ثق بالله، فإن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلد، واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب، اليوم تكشف في غد، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولغيره تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد، وقلت لها إن المنايا سبيلنا، فمن لم يمت في يومه مات في غد. كانت الجمادات تتصدع من ألم مفارقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بقلوب المؤمنين لما فقده الجذع الذي كان يخطب عليه قبل اتخاذ المنبر، حن إليه وصاح كما يصيح الصبي، فنزل إليه فاعتنقه صلى الله عليه وسلم، فجعل يهدى كما يهدى الصبي الذي يسكن عند بكائه، فقال لو لم أعتنقه لحن إلى يوم القيامة. كان الحسن البصري رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال هذه خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. وروي أن بلالا كان يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل دفنه، فإذا قال أشهد أن محمدا رسول الله ارتج المسجد بالبكاء والنحيب، فلما دفن ترك بلال الأذان، ما أمر عيش من فارق الأحباب، خصوصا من كانت رؤيته حياة الألباب، لو ذاق طعم الفراق رضوى لكاد من وجده يميد، قد حملوني عذاب شوق يعجز عن حمله الحديد. لما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. قال أنس لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي دفن فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. لبيك رسول الله من كان ليبكي رسول الله من كان باكية، فلا تنس قبرا بالمدينة ثاوية، جزى الله عنا كل خير محمدا صلى الله عليه. فقد كان مهديا وقد كان هاديا، وكان رسول الله روحا ورحمة ونورا وبرهانا من الله بادية، وكان رسول الله بالخير آمرا، وكان عن الفحشاء والسوء ناهية، وكان رسول الله بالقسط قائما، وكان لما استرعاه مولاه راعية، وكان رسول الله يدعو إلى الهدى، فلبى رسول الله لبيه داعية. أينسى أبر الناس بالناس كلهم وأكرمهم بيتا وشعبا ووادية؟ أينسى رسول الله أكرم من مشى وآثاره بالمسجدين كما هي؟ تكدر من بعد النبي محمد عليه سلام كل من كان صافية، ركن إلى الدنيا الدنيئة بعده وكشفت الأطمع منا مساوية، وكم من منار كان أوضحه لنا ومن عالم أمسى وأصبح عافية. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسية، وخير خصال المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عافية صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الباب يعني جاء في موعده يعني. الحمد لله عليه الصلاة والسلام. اللهم اجمعنا به في جنات عدن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.